مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى، ومع برنامجكم وبالحق نزل، ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. بارك الله، رفع الله قدرك في الدارين، أكرمك الله. شيخنا الحبيب، لازلنا نتحدث عن وقفات تربوية مع سورة يوسف التي وصلنا إليها في الكلام من برنامجنا وبالحق نزل، وتوقفنا عن السورة التي كان سيدنا يعقوب يحتوي مسألة الرؤية عند سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، وأخذنا الكلام لمسألة تجارب أئمة السلف وأمهات الأكابر من العلماء والصحابة في مسألة أنها هي الأساس وهي حجر الأساس في تربية الأبناء، وأنها تتولى الإشراف عليهم، وهذا أكمل وأرقى حتى من المدارس. ثم توقفنا تحديدا عند نقطة أن المسألة هي شراكة بين الأب والأم، لا يمكن أن يكون على مشرب مختلف أو على منهج مختلف ثم تنجح الشراكة في تربية الأبناء، وخاصة إذا طفى هذا على السطح. يعني قد تكون الخلافات دفينة والأب والأم يتداولونها ويحلونها سويا، لكن أن تظهر هذه للأبناء فيرونها، الخلاف بين الأبناء في تربيتهم، أعتقد أن هذا أحد أهم معاول الهدم التي تفشل شراكة تربية الأبناء. نحتاج من فضيلتك تجلية لهذه النقطة إذا سمح شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تنجح كما قلنا يعني الشراكة بين الأب والأم في تربية الأولاد إلا إذا كان مذهب المرأة هو مذهب الرجل. يعني هناك يعني قاعدة مهمة جدا، وهي أن الله تبارك وتعالى جعل بين الناس مسافات ورتب على هذه المسافات أحكاما، فأي اختصار لهذه المسافات يفسد العلاقة بين الأفراد. يعني مثلا هناك مسافة بين الرجل وبين امرأته، وبين الوالي وبين ولده، وبين الرئيس والمرؤوس، الحاكم والمحكوم، فهناك علاقات مسافات ما بين الأفراد، ورتب الله عز وجل على هذه المسافة أحكاما. يعني مثلا بالنسبة للوالي مع ولده لا يحد النظر إليه ولا يسميه باسمه ولا يمشي أمامه، ما دي كلها تعتبر مسافات ودي كلها تعتبر أحكام. كذلك ما بين الرجل وبين امرأته، جعل الله عز وجل للرجل القوامة على المرأة ودي تعتبر مسافة، وجعل الرجل يتحكم في المرأة طالما أنها صارت امرأة له، ورتب على هذا أحكاما، والأحكام دي بيترتب عليها ثواب وعقاب، وكذلك ما بين الرئيس والمرؤوس. فلأجل هذا، لأجل رعاية المسافات، ينجح الوالد في تربية ولده. مثلا أي أب يختصر المسافة أو يجعل أو يسمح للابن يختصر المسافة بينه وبين أبيه يعني بتفسد العلاقة. يعني مثلا أنا رأيت كثيرا من الأبناء أو بعض الأبناء لا يسمون الأب، لا يقول واحد منهم يا أبي مثلا، إنما يقول له مثلا أعمل حج. تمام. كنت أنا أستغرب إن الولد وصلت به الانبساط مع الوالد أن يقول هذا الكلام. لا، الأب يمتلك حشمة يستطيع أن يربي بها الولد. إذا الأب فقد هذه الحشمة أو سمح للولد أنه يختصر المسافة، بيحصل نوع من الفساد في العلاقة بين الرجل وابنه. فيعني والقصد من الكلام أنه رعاية المسافات ينبغي على الوالد أن يراعيها. أنا لا أعلم يعني في حياة الصحابة مثلا، في قراءاتي في حياة الصحابة، أن كان المسافات مختزلة. يعني إذا كبر ابن خويه مثلا، أو يعني اجعله أخا لك، أو ممكن أجعله أخا لي بمعنى أن أنا أصارحه، أسمح له أن يصارحني، أن يتكلم معي، بس مش لدرجة أنه يختصر مسافة الحشمة الموجودة ما بين الأب وابنه. طيب هل هذه الحشمة تختلف من شخص لآخر أو من بلد لبلد؟ يعني على سبيل المثال في مسألة الجلسة، ما يعتبر ممنوعا في بلد أو مستقبحا عند قوم هو أمر عادي عند آخرين، وحتى في الألقاب وفي الكلام، هل هذا الكلام يمكن أن ينزل في هذا المنزل أم أنه هنا منتفي؟ الأب أب على طول الخط في أي مكان وفي أي بلد. دي بتخضع لشيء يسمى المروءة. يعني المروءة بتختلف من بلد إلى بلد، فما يكون في بلد شيئا مستقبحا عاديا يعني يكون في بلد آخر شيئا مستقبحا. فدي المروءة، يعني حتى المروءة ليس لها ضابط، ليس لان بيخضع لعادات المرء وثقافه الناس، مع ان ثقافه الناس في العاده بترجع الى دينهم. عاده ثقافه اي بلد ترجع الى الدين في النهايه في الجمله يعني. فاعتقد ان هذا الضابط، ضابط المروءه، بيختلف من بلد الى بلد. احنا في الشرق مثلا والعرب لهم ميزان مختلف عن ميزان الغرب. يعني ما يكون في الغرب عاديا جدا يكون مستقبحا جدا عندنا. يعني مثلا خد مثلا مثلا زي ما انا لسه بتكلم بقول في مسافات حتى بين الرئيس والمرؤوس. في الغرب مثلا شيء طبيعي جدا ان الجماهير اذا غضبت على وزير من الوزراء والكلام ده كترميه بالطماطم. انا شفت هذا المنظر بنفسي، ويرموه ويشتموه والرجل عادي، لان هذا عندهم شيء طبيعي. عندنا منكر من الفعل ولا يمكن يقبل حتى على مستوى الأب. يعني الأب عندنا في شرقنا الإسلامي يختلف تماما عن الأب في الخارج. نعم، الأب في الخارج ما فيش مسافات أبدا ما بين الرجل وابنه. عندنا لا، عندنا الاحترام الكبير وتوقيره. حتى أبجديات ثقافة عندنا تلاقي مثلا الولد الصغير لو ان هو راح مثلا ضرب عمه بالقلم ولا حاجه تقول له كخ، تقول له كده عيب، كده ما يصحش. عيب ما يصحش دي جت منين؟ ما جت من الدين في الاخر يعني. ليس منا من لم يغفر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف العالمين حقه. مثلا دي عندنا تلاقي الاشياء القبيحه احنا بنقول للاطفال وهم لا يعقلون ان ده غلط، ان ده عيب، ده ما يصحش. في الغرب الكلام ده مش كده. حتى انت لو تلاحظ مثلا سيره الخلفاء قديما كان اي حد يهين الخليفه او الكلام دوت انت بتلاقي في عقوبه جاهزه على طول. ليه؟ لان السلطان له حشمه، وما لم يكن للسلطان حشمه ما سقط الهيبة. الكل يستهين به وهيبه السلطان تسقط، فبيكون حريصين على. لكن الهيبه دي مش انك انت تتفرعن عليه، انك انت تكبس على دماغه، على نفسه، انك انت تستلب حقه. لا، مش كده خالص. تعطيه حقه ولا تظلمه، ولكن السلطان يبقى له حشمه. ده مش موجود هناك. نعم. يعني انا اذكر مثلا من ايام ريغان الرئيس الامريكي لما ولد تقدم لبنت عايز يتزوجها، قالت له لا انا ما لا اتزوجك، انا عايز واحد مشهور. تمام، وكان بيحبها ومتعلق بها وتعالى خلاص عايز واحد مشهور اكون اشهر واحد في الدنيا. وراح شرى مسدس وعلى الرئيس الامريكي قال لك ما مش اشهر في كده، وضربوا رصاصات والكلام ده. القصه دي كانت معروفه يعني. وقصوا من الامعاء بتاعته حوالي 7 سنتي ولا بتاع، كانت متهتكه بسبب الرصاص والكلام. وفي الاخر الولد طلع براءه. يعني قال لك انه لم يكن يتعمد واخطا السبيل في الشهره واخطا مش عارف بتاع. كنت مستغرب جدا يعني. عمرو بن العاص في صحيح مسلم لما تكلم عن الغرب وعن حكام الغرب قالوا فيهم قصة جميلة بينتصف المظلوم من الظالم عندهم، واخد بالك؟ ده موجود عندهم. وذلك ممكن أي حد يجيب رئيس الجمهورية زي مونيكا دي ولا بتاع، جابت رئيس الجمهورية قعدته على الكرسي وحكمته وحكموه، واخد بالك؟ وممكن قد يأخذ حكما إلا إنه ينجو بالرشاوى زي نيكسون مثلا في ووترجيت أو كلينتون في قصة مونيكا والكلام ده، زي أخذ برضو القضاء اشتغلوا بطريقتهم يعني وشغلهم وكده. فانا عايز اقول يعني ماده الشرق في التربيه لكن عفوا بخلاف الغرب خالص في القصه دي. يعني اليس في تاريخنا صور اللي هي اعتقد قصه قتيبة لما أمر بأن يخرج بعد أن دخل على قرية دون أن يستأذن. قتيبة بن مسلم؟ أي نعم. ودخل على القرية ثم لم يستأذن، وأمر عمر بن العزيز أن يخرج مرة أخرى أو شيء من هذا القبيل، يعني لا تحضرني القصة، ولكن الانتصاف من الانتصاف. لا مطلع عندنا صور لا تحصى في الانتصاف وحتى من علي بن أبي طالب حتى لو كان رأسا يعني. نعم. ليس يعني لما حكم رفض أن يحكم، لأن الخصم الآخر رفض شهادة الحسين رضي الله عنه وأرضاه لأن سيشهد في حق والده، فالمسألة أيضا موجودة. لا موجودة بكثرة. أنا بتكلم بس على إيه، كنت على المعايير مختلفة عندهم. بالضبط، معايير مختلفة بيننا وبين الغرب مثلا، ودي زي ما قلت لك خاضعة لمسألة المروءة. نعم. المروءة عندنا أحد الأركان، العرب كان يعتمدون عليها حتى. نعم. مسألة المروءة دي. نعم. طب شيخنا، أما وقد تحدثنا عن قضية التربية وقضية الغرب، أعتقد أن هذا يحوجنا للحديث عن قضية في زمن احتاج كثير من الناس، مع ما يحدث للأسف في بلادنا، أسأل الله أن يعيد الأمن والأمان لبلاد المسلمين، احتاج كثير من الناس الهجرة وترك بلاد المسلمين والعيش بين ظهراني الكفار. لا أتكلم عن القضية الفقهية الآن، ولكن أتكلم عن مسألة سيفقد الرصيد الاستراتيجي من تربية الأبناء. طبعا. هو لا دخل له في تربية أبنائه بنسبة كبيرة جدا. ما يسعى إليه الأب أو ما يفعله الأب من تقويم وتسديد وقد يحتاج إلى ضرب أو إلى رفع العصا، هذا غير وارد جملة وتفصيلا هناك. فكيف يمكن أن يوازن الإنسان بين هذه الأمور؟ ولا احنا طبعا لنا مشاهدين في كثير من بقاع الأرض يسألون مثل هذا الأمر، كيف يمكن أن يوجه لهم في هذا المضمار نصيحة؟ بكل أسف يعني أنا الذين لقيتهم مثلا في الغرب، لماذا هاجر أصلا؟ هاجر لأسباب تافهة جدا، يعني ما يعني حتى ممكن لا يلقى اضطهادا ولا شيء في بلده، ومش موجود على الساحة خالص. رجل عادي يربي أولاده يقول لك أنا أذهب إلى الغرب، المستوى المالي هناك أحسن وأعيش عيشة أفضل وإلى آخره، وبعدين لا ينظر تحت قدميه. يعني هذا عندما يذهب ويهاجر، سواء كان متزوجا أو كان أولاده صغار، أولاده ينشأون في بلد ليس فيها أمر معروف ونهى عن المنكر، أقل حاجة يعني كل إنسان يستطيع هناك أن يفعل ما يشاء. وأنا شفت حالات صعبة جدا، يعني في لما زرت أمريكا وكده، كان في ناس من الصعيد وكان ناس من الشرقية وفي ناس من البحيرة قبلون، والكلام ده يعانون الأمرين، فقدوا أولادهم فعلا، لأن أولادهم أولاد المجتمع مش أولادهم، يعني هم يشاركون بنسبة ضئيلة جدا في تربية الأبناء. الأب بيخرج من الصباح لا يرجع إلا في بعد الساعة 10 بالليل، ولا يرى أولاده تقريبا، كل ده علشان خاطر يوفر لنفسه الحياة الكريمة وكده. الأم أيضا تعمل. طب الأولاد يروحوا فين؟ يربي الأولاد الشارع والمدارس والأصدقاء والأصحاب والكلام. فهم بكل أسف يعني يفقدون زرعهم، أهم شيء يمتلكونه في الحياة هم أبناؤهم، أهم من المال، أهم من أي شيء آخر يعني. فهم يفقدون أولادهم بكل أسف، وعندما فروا من بلادهم فروا بأسباب تافهة يعني. فأنا يعني حتى اللغة، فارق اللغة يعني، الأولاد دول شفت أنا منهم أولاد تقريبا أجانب عن العربية، لا يعرفوا شيئا من القرآن، ما بيخرش القرآن قراءة صحيحة، وبالذات لو الإنسان ده تزوج امرأة أجنبية ولا حاجة، قضى على أولاده تماما، لا يعرفون شيء من العربية لأن أمه لا تتربي. نعم. والأم اللي بيطلعوا يتكلموا بلسان الأم، والأب مضطر أن يتكلم مع المرأة الأجنبية بالإنجليزية أو بلغتها، فالعربية بتبقى مهجورة. إذا اللسان تغير صار هناك حاجز بينه وبين الهدى، الهدى قرآن وسنة. حتى لو استطاع أن يقرأ القرآن زي الأعاجم ما بيقرأ القرآن، لا يستطيعون بعد القرآن أن يتكلموا حرفا عربيا واحدا. كيف يعرفون كلام الله تبارك وتعالى؟ كيف يعرفون ما هو المطلوب منهم؟ فضلا عن اطلاعهم على السنة، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين المتاح لهم من الكتب المترجمة قليل، والقليل ده هو إنما هو مكتوب بمفهوم وثقافة المترجم، وقد المترجم يكون مخطئا، لا يكون فاهما. يعني أنا قرأت زمان أيام كنت في الكلية مصحفا، كنت أقرأ في مصحف باللغة الإسبانية لأستاذ كرسي اللغة الإسبانية في جامعة برشلونة، كان اسمه خوان برنت، وهو بترجم يعني هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، مترجم لباس بنطلون. تخيل بقى مثلا يكون بيقرأ هن لباس لكم هي بنطلونة كنت بنطلونة. طب أنا كقارئ للترجمة دي إيه اللي ممكن أفهمه؟ بخلاف إنسان عربي يفهم معنى إن الرجل يكون لباس المرأة وهي لباس الرجل، وهذا التمازج الشديد بين الرجل والمرأة حتى كأنه يجعلهم جسدا واحدا أو شخصيتين في لباس واحد. لأ، لباس واحد يعني نفس المذهب ونفس الصفات ونفس الأخلاق والكلام ده. هو بيتكلم عنه هذا يعني تحديدا، أنهم مشرب واحد و بالضبط كده، اللي هو اللي بنقول إن مذهب الرجل يكون نفس مذهب المرأة، يعني مذهبهم هما الاثنين الإيمان بالله تبارك وتعالى، ومذهبهم بالدار الآخرة، فيهيون أنفسهم ويهيون ذريتهم لهذا. فأنا لما كنت بقرأ أي كتاب مترجم بقرأه إنما بفهم المترجم، وقد المترجم لا يكون يعني محقا. في نسخة أخرى من القرآن الإسباني مش فاكر المؤلف، لما جاء على قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، استرجم سنة يير أنيو سنة 12 شهر السنة بتاع دي، ترجمها كده وليست سنة. قرأتها بنفسي، سنة عاملها أنيو، أنيو بالإسباني يعني سنة يير يعني. فده هو النافذة المطلة على الهدى بالنسبة لأمثال هؤلاء. فأي ضياع ممكن إنسان يضيع ولده ويضيع ذريته لمجرد رغبة شخصية عنده أو كده يعني. طب بس قد يعترض معترض ويقول هذا واقع حتى في بعض بلاد المسلمين، انه عايشين وبعيدين عن هذا الامر، بعيدين عن مساله مدارسهم، عيالهم في مدارس اجنبيه وبيتعلموا في هذه المدارس وبلغه اجنبيه وهذا الكلام، وانا ما احوجني هذا الامر، ما احوجني للسفر الا ما اعانيه في بلدي وسعيا وراء الرزق وغيره، وساسعى جاهدا ان احوطهم بالرعايه وغيرها. مش خلي الولد يلتزم، ما أنا بقول لك ما في ناس كان كده وفترة من فترات حياتهم التزموا وأحبوا دينهم ورجعوا إلى دينهم. هيكون سهل جدا عليه أن يرجع إلى القرآن وأن يجد علماء يسألهم وأن يستمع إلى دروس لأهل العلم تسدده، غير هناك. يعني الفرصة حتى في بلاد المسلمين حتى لو رجع سيجد فرصة متاحة له، يعني غير أن يكون في بلاد الكافرين الفرصة صعبة جدا. ده المحافظة أو الولاية الكبيرة جدا ما تلاقيش فيها غير مسجد أو مسجدين مثلا، وعلشان تروح تصلي جماعة في مسجد ممكن تقطع مسافة طويلة جدا عشان تروح للمسجد، فضلا عن عدم سماعك الأذان لا يعني هناك فرق شديد. يعني الكلام اللي حضرتك تفضلت فيه هذا كلام الكلام العام اللي هي القاعدة، وما يحدث خلاف ذلك هو استثناءات. يعني الواقع أنها الواقع المشاهد أن الابن يغيب ولا يستطيع، قد تكون في حالات الأب استطاع أن يحوط أبنائه أو أن يحتويهم أو أن يعلمهم الدين، وهذا موجود وحتى تصلنا فيديوهات أو غيره نراها، لكن الغالب العام أنه لا يستطيع التحكم بهذه الصورة. ده صحيح. فعشان كده يعني قابلت أستاذ في كلية الهندسة في شيكاغو وكان مدرس مساعد. تخيل انه مثلا ساب الجامعه، كان في جامعه الازهر كليه هندسه، ساب الجامعه عشان علاوه 4 جنيه، وحدثني بهذا وراح قعد يدور على مكان له بتاعه، وظل سنوات لحد ما وصل الى انه يعني يبقى مدرس او استاذ في كليه الهندسه في جامعه شيكاغو. رحت زرته وتعشيت عنده يعني بعد محاضره وكده، وشفت اولاده لا يعرفون شيء من العربيه اطلاقا. امرأته كندية وهي لا تتكلم بالعربية، وهو طبعا بيتكلم طول الوقت بالإنجليزي في جوه البيت، وأولاده لا يعرفون شيئا من العربية ولا يعرفون القرآن ولا يعرفون الحرف العربي. وأنا أنتقل من حياتي وكنت رجل داخل على مشارف أستاذ وتخطوه في الترقية تقريبا، هو قال لي القصة دي فرقت 4 جنيه وكده، لكن قال لي كرامتي وازاي يتخطوني، والقصه مش قصه فلوس، وازاي يتخطوني، وراح ضيع حياته كلها وضيع اولاده بالكامل لمجرد شيء تافه انه لم يترقى او تخطوه في الترقيه او كده. لما كان قاعد في جامعه الازهر، كان قاعد في في في في بلده يتزوج واولاده يطلعوا فاهمين العربي، لان القران هو الاكبر نافذه على الهدى. ما تعرفش قران، ما تعرفش تقرا في القرآن ولا تفهم تفسير القرآن، فقدت صدقك بالكامل. نعم. هو ده الوازع الإيماني اللي خلى بلال لم يثبت على الطريق. هي هذه الشيخنا مسألة الوازع الفكرة يعني. وطبعا احنا الكلام الذي نقوله ليس حكرا علينا ولا يحجر على أحد أن يسمع وتوجه فضيلتك النصائح، ولكن البعض يقول أنتم ما تقولونه لعله قد يكون تغريد خارج السرب. أنا حقيقي محتاج لهذه النافذة، ولكن محتاج أيضا لن أطعم أولادي فقط هذه الأمور. أنا أحتاج أن أطعم أولادي، وبلادي مقتر علي ومضيق علي فيها. صح قد تكون هذه الترقية التي فاتتني بمبلغ بسيط، لكن بمقابلها حصلت على درجة علمية كبيرة. وغيره يتذرع بهذه المسألة، هي قضية إحياء الوازع عند الناس، وبيان أن ما يخرجون ما يتركونه هم يتركون الدين، يتركون الارتباط الحقيقي بالأرض وبالإسلام وبغيره. هذا هو الإشكال. إذا حيت هذه النقطة عندهم لعل هذا الذي سيبقى. مش هتضغط في الدنيا تأخذ كل حاجة، نعم، إنما تأخذ شيئا في مقابل شيء آخر. يعني مش هتقدر تأخذ كل اللي أنت عايزه. فالإنسان ينبغي أن يغلب جانب دينه في المسألة دي على أي جانب آخر. إنسان سيقتر عليك في المال، لكن عندك فرصة لو أنت إنسان متدين تريد الله والدار الآخرة، هتلاقي قدامك فرصة أحسن بكثير إن حد يعينك يأخذ بيدك. طيب أنت ضحيت بدينك وضحيت بالقصة كلها عشان تروح تستريح في الجانب المادي، يبقى عندك فلوس أكتر، تتمتع أكتر، تتفسح أكتر وكلام ده، ما هو لابد تاخد حاجة تسيب في مقابلها شيئا آخر. وبالمقابل بعضهم حتى الدنيا ما بيحصلها. صحيح، بيروح يشتغل للجرسون في بار أو بيغسل صحون أو غيره والكلام هذا كله. صح، كثير منهم. وبعدين هو طبعا بعض من يهاجرون يعني هو مطالب أن يمكث لمدة عشان ياخذ عشان الاقامه والجنسيه وغيرها، التفاصيل يطول الحديث فيها. انا اتكلم الان عن انسان يريد الله عز وجل والدار الاخره. لا اتصور ولا افهم ان احد يضحي بهذا الشيء النفيس العظيم اللي حياته في الاخره مبنيه عليه ويضحي به عشان هذا الحظ الخسيس البسيط يعني. فانا هذا شيء انا لا اتصوره يعني. لكن بكل أسف في ناس الله تبارك وتعالى ألقاه خلف ظهره يعني. نعم، بكل أسأل الله العافية. أسأل الله العافية. شيخنا ملمح بعيد عن هذه النقطة، ولكنه ضمن أيضا ملامح التربية في قضية ما ذكرناه عن تربية الأبناء. ونعود إلى سورة يوسف فنقول المقارنة ما بين الأبناء أحد معاول الهدم التي يلجأ إليها الآباء. هو لجأ إليه بحسن نية تحفيز الإبن، شوف أخوك شو سوى، شوف أخوك شو عمل، ومن هذا الباب ما يدري أنه يهدم شخصية الإبن الذي يكلمه. ما تعليق فضيلتك على هذه النقطة؟ طبعا هذه مسألة مهمة جدا يعني. لابد أن نقر أن الأبناء مواهب، فيفتح لهذا الإبن في شيء ويغلق عن الإبن في شيء آخر. بعض الاباء عايز ابنائه كلهم متفوقين، في ولد ما عندوش القصه دي، ولو حتى القصه بسيطه لابد ان يبجح الابن ويرفعه. يعني ما زي ما نقول فتص في الولد يقول له انت عمرك ما هتفلح، انت ما انتش نافع. ليه؟ الولد ده ممكن في فتره زمنيه يكون ما عندوش هدف، يكون ولد خامل، وبعدين في فتره زمنيه اخرى يتغير حاله. ولا ننسى حديث ام سرع يعني لما تزوج المرأة اللي هي وصفت نفسها أنها كانت فقيرة جدا، وكانت تسكن في حي ممكن نقول حي شعبي بشق جدا، واخد بالك ازاي؟ قالت وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومناق. نقلها نقلة كبيرة جدا. في أهل غنيمة يعني مش غنمة كمان، إن صغرت غنيمة إشارة إلى حقارة المال الذي كان عندها. وبشق قالوا بشق جبل، يعني عايشه في الظل يعني، مش في حي فخم مثلا او كده. نقلها من الفقر ومن المكان اللي كانت ساكنه فيه، فجعلني في اهل صهيل اللي هو الخيل، واطيط اللي هو الابل، ودائس ومنق اللي هو الزرع، تمام. فقالت فعنده اقول فلا اقبح، واشرب فاتقمح، وارقد فاتصبح، وبجحني فبجحت الي نفسي. هو ده الشاهد اللي أنا عايز أقوله. يعني ما كانش عندها إطلاقا أي مقاومات لأنها تكون امرأة أو سيدة كبيرة يعني. هو الذي جعلها كذلك، بجحها وجعل يلقي عليها الألقاب الكبيرة حتى صدقت أنها في هذا المستوى، فارتفعت إلى هذا المستوى لمجرد أنه بجحها. احنا بنقول للآباء إذا بجحت ولدك وإذا رفعت منها من معنوياته ومن حياته ممكن الولد يبقى حاجة، لكن إنك أنت تأتي على معول الهدم وتقول له أنت فاشل، أنت مش هتنفع، أنت كذا أنت كذا، ممكن الولد يفقد ذاته تمام. ومش كل الأبناء اللي عندهم استعداد يحولوا هذا الفشل إلى نجاح، مش كل الأبناء كده، بالذات إذا كان معول الأب شديد على الولد. فأنا شايف يعني الأولاد يعني طاقات مختلفة، مواهب مختلفة، فأنت لا تطلب من ابنك من كل أبنائك أن يكونوا نفس النسخة الواحدة، بل هذا قد ينبغ في باب وهذا ينبغ في باب. يعني أحضرني في هذا لما عبد العزيز العمري كان يدرس الفقه والحديث في المسجد النبوي مع مالك، مالك كان عنده على عمود وعبد العزيز العمري على عمود، وبعدين عبد العزيز العمري أراد حس كده أن الدنيا مش كده، لا ده أنا أحسن حاجة أتخلى عن هذا كله وأدخل وأعتزل وأعبد الله وتعالى. فلما دخل في الصومعة بتاعته وأعبد الله وجد لذة، فأرسل إلى مالك فقال له يعني أنا أدعوك أن تترك ما يكون ما أنت فيه من تعليم الطلبة وإلى آخره وأن تعتزل الناس وأن تعبد ربك وتعالى. فأرسل له مالك قال كلنا على خير، ولكن فتح لي في باب التدريس والسنة وفتح لك في باب العبادة وكلنا على خير. يعني العبد قد يفتح له في هذا ويغلق عنه باب آخر. صحيح. كما روى الطبراني بسند صحيح أن ابن مسعود كان يقول الصوم يضعفني، ويعني كان يعني يقول أجد نفسي في الصلاة وفي القرآن، وكان قليل الصيام جدا، قال إن الصلاة والقرآن أحب إلي من الصيام، والصيام إذا صم سيضعفني عن الصلاة وعن القرآن. ففتح له في باب الصلاة، وهذا فتح له في باب الصيام، هي مواهب وكل على خير، مواهب. يعني كذلك الأولاد الأبناء يعني مواهب. فيعني الأب العاقل ينظر إيه الولد ده توجهه على فين وبتاع، ثم يشجعه على نفس التوجه إذا كان خيرا يعني. جميل جدا. لعل هذه تحملنا إلى فانظر ماذا ترى. هذا السؤال النبوي من هذه الأسرة المباركة التي ندور في الكلام عنها في هذه الحلقات، وآمل أن يكون هذا مع ملمح آخر أنك تبذل ما استطعت، ولكن الهداية في النهاية بيد الله تبارك وتعالى. يكون ذلك بداية حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. رفع الله قدرك شيخ الحبيب، بارك الله فيك. أحبتنا في الله نكون بهذا وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، وحتى نلقاكم في حلقة أخرى نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.